يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات, أعلم غير العالمين وأذكر الناسين بتلك الحقيقة التي يجب أن يعلمها كل مؤمن ومؤمنة, وهي أن أركان الإيمان التي ينبني عليها ستة, وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وأعظم هذه الأركان وأكثر تأثيرا في حياة الإنسان الإيمان بأن لا إله إلا الله أي التوحيد, والإيمان بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم, والإيمان بالبعث الآخر بالحياة الآتية دار الجزاء عن الكسب والعمل في هذه الحياة الدنيا. والسور المكية لا تعالج إلا هذه, وها نحن الليلة مع هذه الآيات الأربع والخمس في علاج عقيدة البعث الآخر الحياة الثانية البعث والجزاء بعد الموت هذه. ومرة ثانية أقول إن الإنسان ذكرا كان أو أنثى إذا عدم وفقد عقيدة الإيمان بأن لا إله إلا الله وأن البعث الآخر حق لا يعول عليه في شيء ولا يوثق في شيء ولا يسند إليه شيء ويوفي به لأنه شر الخلق. لكن الذي يؤمن بالجزاء على الكسب في هذه الدنيا يحاسب نفسه ويعمل باجتهاد أن لا يتورط يوم القيامة ويدخل جهنم. لكن الذي لا يؤمن بالبعث الآخر والحياة الثانية ولا يؤمن بالله عز وجل كالبلاشرة والملاحدة والعلمانيين هؤلاء شر البرية لا يوثق فيهم في شيء. ونحن مع قول ربنا يوم ندعو كل أناس بإمامهم, اذكر يا رسولنا يا رسولنا من هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وهو رسولنا أيضا أي أرسل إلينا, يقول له رب تبارك وتعالى في هذه الآيات اذكر يوم ندعو كل أناس بإمامهم, اذكر لمن؟ للبشرية عامة, لأهل مكة خاصة, اذكر لهم الوعد الميعاد يوم القيامة يوم ندعو كل أناس بإمامهم أتباع عيسى أتباع موسى أتباع محمد صلى الله عليه وسلم كل من كان له أتباع يدعى ويأتي ومعه أتباعه كل أناس معهم إمامهم الذي يقودهم وكانوا يطيعونه ويعملون بأمره ونهيه إن كان نبيا عبدا صالحا أهله فائزون وإن كان شيطان من الشياطين وكافر من الكفار أهل هالكون. لكن المحشر هذا هو يوم ندعو كل أناس بإمامهم الذي يأتمون به ويقتدون به ويتبعونه، سواء كان من أهل الإيمان والصلاة أو من أهل الشر والكفر، لهم أتباعهم. بعد ذلك يعطون، يوزع عليهم كتبهم يوم يدعون فيحضرون، يوم يدعون مع إمامهم توزع عليهم كتب أعمالهم التي عملوها في هذه الدار حتى حركة اليد. حينئذ لما توزع الكتب، فمن أوتي كتابه بيمينه فهذا علامة سعادته ونجاته، يعطى كتابه بيمينه، تفضل فيأخذ بيمينه. فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، يقرؤون كتابهم على علم بالقراءة ولو كانوا أميين في الدنيا ما يعرفون القراءة، والله يقرؤون ولا يظلمون مقدار فتيل خيط يوجد في النواة في وسطها، مثل ذلك ما يظلمونه، أي لا تزاد سيئة عليهم ولا تنقص حسنة من حسناتهم، بل يوفون أجورهم كاملا. ولم يذكر تعالى هنا أهل الشمال، وقد ذكرهم في سورة الانشقاق والحاقة، فقال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، هذه الأيام. وأما من أوتي كتابه بشماله وراء ظهره فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية أي الموت، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لماذا؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، كافيا مشركا ملحدا، ولا يحض على طعام المسكين. وفي سورة انشقاق يقول تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا في دقائق، وأما وينقلب ويعود إلى أهله في الجنة مسرورا فرحا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. فلهذا ما ذكر أصحاب الشمال في هذه الآية اكتفى بما سبق. يقول تعالى: اذكروا يا رسولنا لأهل مكة للعرب للعجم، ذكرهم يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون بتيلا أبدا، ويجزون خير الجزاء دار السلام. والذين أوتوا كتبهم بشمالهم وراء ظهورهم والعياذ بالله، ومن كان في هذه أعمى، هذا الذي يؤتى كتابه بشماله كان في هذه الدنيا أعمى، ويبصر كما نبصر لكن أعمى القلب، يبصر يشاهد هذا الكون كله الشمس فقط، ما يسأل من خلقها أبدا، أعمى يأكل الثمار ما يسأل من أوجده كيف أوجده، أعمى يعيش ما يسأل هو من أوجدك أنت كيف أنت تعيش، ما يبصر آية من آيات الله لا في السماء ولا في الأرض، أعمى تماما. ومن كان في هذه الدنيا أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. يؤتون كتبهم بشمالهم عميا ويساقون إلى جهنم لا يبصرون. هذه الآية الأولى معاشر المستمعين والمستمعات تقرر ماذا؟ البعث الآخر، الحياة الثانية. وأكرر القول للضيوف، إذا سئلت يا عبد الله يا أمة الله لما أوجد الله هذه الحياة الدنيا، الجواب الذي لا يتردد في ذو دين وعقل: من أجل أن نعبد الله. ولما أوجد الحياة الثانية؟ ما السر؟ ما العلة؟ من أجل الجزاء على العمل في هذه الدنيا. حياتان: حياة عمل، إيمان وكفر، إسلام وضلال، ودار جزاء، نعيم مقيم أو عذاب أليم. والله العظيم مرة ثانية، لو سئلنا لماذا خلق الله هذه الحياة؟ من أجل أن يعبد فيها، فمن عبده أكرمه وأعزه وطيبه، ومن عصاه أشقاه وعذبه. لكن أين التعذيب وأين الإكرام؟ في الحياة الثانية، لما تنتهي هذه الدورة في العمل ينتقلون إلى الجزاء. فالدار الآخرة ما فيها صيام ولا جهاد ولا عمل، ما فيها إلا النعيم المقيم والعذاب الأليم. اذكروا هذه. ثم قال تعالى يخاطب مصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: وإن كادوا ليفتنونك. حقيقة المشركون فعلوا العجب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتكذب وتفتري علينا غيرك وإذا لاتخذوك خليلا. مرة وجدوه يقبل في الحجر الأسود، قالوا: ما تقبل إلا إذا تقبل أصنامنا وتأتي إليها. ممكن يقع في قلب رسول الله لو يذهب إلى أصنامهم ما يقبلها حتى يسمح له بالتقبيل بالحجر الأسود، قد يخطب ذلك لأنه بشر. جاءه رجال الطائف قالوا: اترك لنا آلهتنا سنة نجمع الأموال التي تأتي بالزيارة لها، وبعد السنة نسلم. ممكن يلين قلبه لهذه وعود كثيرة أعطاه إياها من أجل أن يتفق معهم على شيء. والله عاصمه والله حافظه. واسمع ماذا قال له: وإن كادوا ليفتنونك، يصرفونك عن الذي أوحينا إليك من التوحيد لتفتري وتكذب علينا غيره، وإذا لو فعلت لاتخذوك خليلا وصاحبا وصديقا. قطعا لو استجاب لهم في قضية واحدة لأحبوه. وعرضوا عليه أن يعبد معهم آلهتهم سنة ويعبدون معه إله دائما وأبدا، فنزل: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ما أعبد لكم دينكم ولا دين. فأيأسهم، استعصر هذا الهم من نفوسهم، لن يمشي معكم أبدا. حاولوا محاولات سنين، 13 سنة، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك فتتنازل عنه لتفتري علينا غيره، وإذا لو فعلت لاتخذوك خليلا. والخليل الصاحب العزيز الذي يحبه في القلب. ثم قال له تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لولا أن الله عصمه حفظه ثبته لكاد يميل بعض الشيء، يعرضون عليه العجائب يتنازل عنه أصنامه. وإذا يقول تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ولكن الله عصمه ثبته حفظه، والله ما أعطاهم شيئا ما يطلبون أبدا، وهو صابر على الألم والضرب والعذاب. ثم قال تعالى: إذن، أي لو فعلت إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. مضاعف لك العذاب في الدنيا وفي الآخرة. ولا تقول كيف، والله يقول ومن يقنص منكن لنساء رسول ومن يقنص منكن وتعمل صالحا نوتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لسن كأحد من السائلين فلا تخضعن بقولي فسم الله. لا لا، في يضاعف لهن العذاب من يحفظ الآية. ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نوتي أجرها مرتين وأدنى لها رزقا كريما. يا نساء النبي لسن كأحد من النساء اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقولن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية وأقيمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن رسوله إنما يريد هذه العشرة. يا نساء النبي من ياتي منكن بفاحشة مبين يضاعف لها العذاب. شاهدنا في تضعيف العذاب مرتين. فلا يقول قائل كيف يقول الله تعالى لرسوله يضاعف لها العذاب، لأن الله حامي وحافظه، والله ما يقع فيما قد عرضه عليه. الله حاميه، ولا لولا ثبتناك ثبته الله عز وجل. لكن من باب إياك يعني واسمع يا جارة، حتى ما يلين مؤمن من المؤمنين للباطل يقبل الشغل والشرك والباطل لأجل الدنيا. ولولا أن ثبتناك على الحق الذي جئت به وهو التوحيد لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. الله يعلم هذا من قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، كاد بالفعل يعرضون عليه أشياء يظن أنها تكون في صالح الدعوة ويستجيبون للإسلام. ويقول تعالى له إذا لو استجبت لهم وفعلت ما يريدون لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا، ينصرك علينا. ومعنى هذا لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يرضى بالشرك أو الكفر أو يتنازل عن الحق مهما ما كان، ويثبت والله يثبت من يشاء. ما تتنازل من أجل أوساخ الدنيا عن دينك فتهمل الفريضة أو تحتل واجبا والعياذ بالله، فكيف بالذي يتنازل من أجل أن يأكل يشرب فيعبد الأحجار والأصنام أو القبور والأوثان. الآية ذات شأن عظيم هذه، ورسول معصوم. هكذا يقول تعالى للمصطفى صلى الله عليه وسلم إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، عذاب الدنيا مرتين وعذاب الآخرة، ثم لا تجد لك علينا نصيرا. من ينصر العبد إذا أراد الله عذابه؟ من يحارب الله؟ لا أحد. لا تجد لك علينا نصيرا. ثم قال تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم وإن كادوا قاربوا لا يستفزونك من الأرض، أي أرض مكة، ليخرجوك منها. وهذا نعم، ما اجتمعوا في دار الندوة واتفقوا على أن يقتلوه أو ينفوه أو يحبسوه، كل هذه المؤامرة تمت وأخبر تعالى بها. وإن كادوا لا يستفزونك لا يستخفونك من الأرض أرض مكة ليخرجوك منها، وإذا لا يلبثون خلافك خلفك إلا قليلا. سنة الله، لو استجالوا فعلوا ذبحوا الرسول كما أرادوا، والله لدمرهم الله عن آخرهم. لو حسبوا سجنوا وكبلوا بالحديد وألقوا في ظلام المنزل، والله لنزل بهم العذاب. لو نفوه وأبعدوه كذلك، لكن الله حماه وحفظه، وبعد أمن أذن له أن يسافر مع أخيه مع صديقه. فاسمعوا ما يقول تعالى لمصطفاه صلى الله عليه وسلم وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. كلمة الأرض ليس معنى الأرض كلها، المراد منها مكة الذي كان فيها هو. ليخرجوك منها أي من مكة. وإذا لو فرضنا وفعلوا لا يلبثون خلفك إلا قليلا. قراءة سبعية ما يتخلفوا بعدك إلا ساعات أو أيام ويهلكهم الله كما أهلك أمم. ودلل لذلك فقال سنة الله، إن هذه سنة من قد أرسلنا قبلك من رسولنا، ما من نبي رسول أرسله الله ويأتي القوم بالمعجزات ثم يعصوه ويتمرد عليه ويكذبونه إلا أهلكهم الله، أهلك عادا وثمودا ومديا وفرعون ومدائن لوط وهكذا أمم. فلو أن الله عز وجل تركهم قتلوا رسولنا صلى الله عليه وسلم أو سجنوه أو نفوه لنزل بهم العذاب كما نزل على الأمم الماضية، لكن الله حفظه. واسمعوا ما يقول له: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإلا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، أيام فقط. هذه سنة الله من قد أرسلنا، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، ولا تجد لسنتنا تحويلا أو تبديل أو تغييرا، لا بد تمضي سنة الله كما هي. مرة ثانية تأملوا هذه الآيات من كتابكم يا معاشر المؤمنين، هذا الكتاب الذي تقرأونه على الموتى تلومونهم وهم أموات، اقرأوا على الأحياء مثلنا. يقول تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم يا ويل من يمشون وراء ملحد علماني كافر خرافي جاهل أعمى يقودهم إلى جهنم، هذا إمامهم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. ومن غريب ما يرى في التفاسير أنهم فسروا إمامهم بمعنى بمعنى أمهاتهم، قالوا إمام يجمع على أم تجمع على إمام، أم وإمام. لماذا؟ قال لأن عيسى ما عنده أب، كيف ينادي بأم عيب؟ تكريما لعيسى ينادي بأمه مثلا، يعني هذه خرافة التفاسير لا قيمة لها. المراد من أئمتهم قادتهم والذين مشوا وراهم وقادوهم إما إلى الإسلام والخير وإما إلى الكفر والشرك، الكل يقادون. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فتوزع عليهم الكتب، وإلنا أي كتب؟ هذه كتب أعمالهم. لا تعجب تقول عمل 70 سنة كيف الكتاب هذا يتسع. الآن الكلب يؤتى في الكف يسجل لك 100 صورة 1000 محاضرة، سمعتم بهذا ولا لا؟ قبل ذلك كنا نؤمن بما أخبر تعالى به، أعماله كلها مدونة في كتاب واحد. كيف أعمال كل كتاب واحد كيف يكفيها؟ قولوا آمنا بالله، أخبر الله بهذا. الآن انكشفت الحقيقة ولا لا؟ الكلب يؤتوا يسجلون محاضرات 1000 كتب في صفحة، واقع هذا ولا لا؟ إذا قولوا آمنا بالله، آمنا بالله، آمنا بالله، لأننا نقترب من الحياة الثانية. والله إننا لا نقترب يوما بعد يوم، وإننا على مقرب منها، وهذه الأشياء كلها تكشف عن هذه الحقائق. نقترب. كانوا يؤمنون بأن الله ينادي الخليقة بصوت واحد يسمعونه، ما قالوا كيف هذا كيف هذا؟ الآن لتنادى البشرية كلها بصوت واحد تسمعه في بيوتها وفي دكاكينها. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه أي بيده اليمنى تشريفا وتكريما فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. والله لا تزاد لك حسنة ولا تزاد عليك سيئة، أو لا تنقص منك حسنة ولا تزاد عليك سيئة. استغفر الله. مرة ثانية: والله لا ينقص من حسناتك حسنة ولا يزاد على سيئتك سيئة. أما الحسنات قد يزادوا، الحسنة بعشر أمثالها. لكن لا تفهم أنهم يخفون حسنة من حسناتك وينقصونها لك أبدا. ومن كان في هذه أعمى فيه ناس عميان وإلا لا الذين يقودونهم أو يمشفون العصا ما هو هذا العمى؟ أي عمى أكثر من الذي ما يشاهد الشمس ولا القمر ولا الكواكب ولا الأمطار ولا هذه الحيوانات هذه المخلوقات كلها ما يرى خالقها؟ كيف أي عمى أعظم من هذا؟ إذا من كان في هذه أعمى فهو إلى آخر أشد عمى وأضل طريقا إذ طريقه إلى جهنم والعياذ بالله. ثم قال تعالى يخاطب مصطفاه صلى الله عليه وسلم ولولا هذا امتنان ورفع لمقامه صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. هكذا يمن عليه ويعلي درجته ورفع مقامه ثبتناك لقد كدت تركن إلى الباطل كما ركن إليه غيرك. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات عباد الله اذكروا لا يحل لمؤمن أبدا أن يتنازل عن واجب أوجبه الله أو يرضى بمحرم حرمه الله ويفرح به من أجل دنياه فإنه ينطبق عليه هذا القول تماما. وإن كادوا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا ينصرك. مرة ثانية يا عباد الله إذا فرض الله فريضة لا تخفيها لا تجحدها لا تتنازل عنها من أجل دنياك. إذا حرم الله شيئا تحريما قطعيا في الكتاب والسنة لا تحله أبدا لمصلحة ولا تتجاهله ولا تخفيه بل قل الحق فيه وإلا ينطبق عليك هذا القول. والرسول أكرم من أن يناله هذا لكنه صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا وأسوتنا في هذه الحياة. ويقول تعالى وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. أي أرض يخرجونه منها؟ قولوا مكة. من هم الذين كادوا يستفزون ويخرجونه؟ أهل مكة المشركون. ما عقدوا ندوة وقرروا إما قتله وإما نفيه واتفقوا على قتله اتفقوا على القتل ولكن الله خيبهم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال تعالى وإن كادوا ليستفزونك من الأرض أي أرض مكة ليخرجوك منها وإذا لو حصل هذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. هذا القليل يوم يومين ساعة ساعات آمنين ويدمرهم الله ويذيدهم. وهل سبق أن فعل الله بهذا بقوم عاد وثمود ومدين ولوط وفرعون؟ سنة الله سنة من قد أرسلنا هذه سنة من قد أرسلنا قبلك من الأمم والأمم ورسل من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أي تبديلا أو تغييرا. هل سنن الله تتبدل؟ هل تغير الإنسان أصبح كالبهيمة؟ أبدا. هل أصبح الكلب كالإنسان؟ ما تبدل سنن الله أبدا. هل وجد الإنسان عيناه في قفاه يده فوق رأسه؟ سنن الله ما تتبدل ما تقبل التبدل ولا التبديل. إليكم هداية الآيات ما في هذه الآيات من هداية تفضل. بسم الله الحمد لله. من هداية الآيات أولا الترغيب في الاقتداء بالصالحين ومتابعتهم والترهيب من الاقتداء بأهل الفساد ومتابعتهم. انتبهوا الترغيب في الاقتداء بمن؟ بالصالحين ومتابعتهم والاكتسابهم والترهيب من الاقتداء بأهل الفساد ومتابعتهم. إمامك الذي تمشي وراه وإلى لا إذا ظهر في المدينة في القرية شخص صالح مؤمن مستقيم نمشي وراءه، وإذا ظهر فاجر كافر يجب أن لا نمشي وراءه. بدليل ماذا؟ يوم ندعو كل أناس بإمامها إن كان صالحا وفاسلا. نعم. ثانيا، عدالة الله تعالى في الموقف بإقامة الحجة على العبد وعدم ظلمه شيئا. ثانيا، عدالة الله تعالى في الموقف بإقامة الحجة على العبد ولا لا وعدم ظلمه شيئا، لا يظلمون فتيلا. نعم. ثالثا، عمى الدنيا عن الحق وشواهده سبب عمى الآخرة وموجباته من السقوط في جهنم. عمى الدنيا عن الحق ما يشاهده سبب في عمى الآخرة وموجبات العذاب والسقوط في جهنم. من كان أعمى في هذه فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. رابعا، حرمة الركون أي الميل لأهل الباطل بالتنازل عن شيء من الحق الثابت إرضاء لهم. تأملوا هذه، حرمة الركون أي الميل لأهل الباطل بالتنازل عن شيء من الحق الثابت إرضاء لهم. الحق الثابت بالكتاب والسنة، ثبت ما تتنازل أبدا من أهل دنياك عن دينك. هذا الرسول هدد بهذا ولا لا؟ هاتي. خامسا، الوعيد الشديد لمن يرضى أو لمن يرضي أهل الباطل تملقا لهم طمعا في دنياهم فيترك الحق لأجلهم. كالأول، الوعيد الشديد لمن يرضي أهل الباطل تملقا لهم طمعا في دنياهم فيترك الحق لأجلهم، والعياذ بالله. سادسا وأخيرا، إنضاء سنن الله تعالى وعدم تخلفها بحال من الأحوال. فما علمتم إلا لله سننا في الأرض لا تتبدل ولا تتحول أبدا.